رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين رحمه الله هدفه ومراده في هذا النظم، فقال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. يقول: نسأل ربنا جل وعلا الإعانة على ما أردناه، لأن الله جل وعلا إذا أعان عبده يسر له أمره وحصل له مقصوده، وإذا لم يعنه جل وعلا فلن يصل إلى مراده ولن يحصل مقصوده. والله جل وعلا يحب أن يسأل، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، يعني فيما قصدنا. فيما توخينا فيما قصدناه وأردناه واهتممنا له، فيما توخينا من الإبانة، يعني من الإفصاح والإيضاح لهذا العلم المهم الذي أردنا بيانه. ما هو؟ قال: عن مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي، أحد علماء الصحابة، وهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعلم أمة محمد بالفرائض. زيد بن ثابت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 15 سنة، وتوفي رضي الله عنه عام 54 هجرية. بل توفي عام 45، لأنه 45 وعمره حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 15 سنة أو قريبا منها، فعمره في حدود 60 أو أقل من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني أهم شيء عندنا وأحرص ما نكون عليه أن نبين هذا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النظم ليسهل حفظه. اقرأ الشرح اللي عندك. أقول: التوخي بالخاء المعجمة القصد، يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده. والإبانة الإظهار. والمذهب في الأصل الطريق، ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها مجازا. والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله. وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك ابن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. والفرضي العالم بالفرائض. والغرض القصد، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه تعالى، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء: لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي. فهو جل وعلا أمر عباده أن يسألوه من أجل أن يعطيهم، والله جل وعلا يحب أن يسأل ليتكرم ويعطي. نعم. قال الناظم رحمه الله: علما بأن العلم خير ما سعي فيه. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يقول رحمه الله: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، يعني أفضل ما أفنى فيه المرء وقته هو طلب العلم، فبالعلم يعرف حق الله جل وعلا، ويعرف حق عباد الله، يعرف يتعامل مع الخلق، يعرف حق الوالدين، حق الأولاد، حق الأخوة، حق الأقارب، حق الجيران، حق الناس عموما، ما له وما عليه، يعرف حق المسلم ويعرف حق الكافر، ويؤدي الحقوق كما أمر، ويؤدي فرائض الله جل وعلا كما أمره الله تبارك وتعالى وشرع له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم أفضل مهنة وأفضل وظيفة يشتغل بها العبد، وطالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، وحتى النمل في جحرها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واستشهد جل وعلا بوحدانيته بأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن جل وعلا شهادة العلماء العاملين بشهادته سبحانه وشهادة أنبياء ملائكته عليهم الصلاة والسلام. فأفضل ما عمل فيه العبد هو العلم بعد أداء الفرائض، يؤدي الفرائض التي افترض الله جل وعلا عليه ثم يشتغل بالعلم. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، فأولى ما يدعى إليه الإنسان تعلم العلم. نعم. أقول: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، هذا العلم الذي هو علم الفرائض، شاع عند العلماء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يفقد في الأرض، ويوشك أن يسير الراكب كذا وكذا ليجد من يقسم له فريضة فلا يجد. ففي هذا حث على تعلم علم الفرائض حتى لا ينقطع وجوده من الأرض، وأن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص بما قد شاع عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم أن الله جل وعلا لا ينزعه من صدور الرجال، وإنما بقبض العلماء حتى لم يبق عالم فيتخذ الناس رؤسا جهال فيسألون فيجيبون بغير علم. أفي هذا حث على تعلم هذا العلم والحرص عليه لئلا يقل وجوده في الأرض والناس في حاجة إليه. نعم. أقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني علما لما حينما قلنا إنه من أهم الغرض لأنه خير ما اشتغل به العبد. نعم. أو علة لقوله توخينا، والعلم خلاف الجهل، وبأن العلم متعلق بقوله علما وآل فيه للعموم حتى يشمل كل علم، وقوله سعي ودعي مبنيان لما لم يسمى فاعله، وفضل العلم وخيريته أشهر من أن تذكر. قال الشافعي وغيره طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. ليس بعد الفرائض التي افترض الله جل وعلا أفضل من طلب العلم، يعني وكما قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. إذا صحت نية المرء في طلب العبد فهو أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض. نعم. والأحاديث الواردة في فضل العلم كثيرة ومشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. لا حسد، والمراد بالحسد هنا الغبطة. والحسد نوعان: حسد مذموم وحسد ممدوح. فالحسد المذموم أن يتمنى المرء زوال نعمة أنعمها الله على عبد من عباده، هذا حسد مذموم، يتمنى العبد أن تزول هذه النعمة عن هذا العبد، هذا الحسد، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد ممدوح، وهو المعبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا ينبغي أن تحسد، أن تغبط امرأ على شيء إلا على واحدة من اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني تتمنى أن تكون مثله. والحسد الممدوح أن تتمنى أن تكون مثل فلان في كذا من غير أن تزول النعمة التي أنعم الله بها عليه. رجل آتاه الله مال فسلطه على ماله ينفقه في الحق، كل وجه من وجوه البر تجده يسارع ويسابق إليه، تقول لو أن عندي مال لفعلت مثل فلان، فلك مثل أجره بالنية الصادقة الصالحة. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ينشر العلم الذي تعلمه، هذا ينبغي أن تحسده الحسد الممدوح، تقول ليت عندي علم مثل فلان فأعمل مثل ما يعمل فلان، فلك مثل أجره بهذه النية الطيبة. والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، يعني يخشون الله لما أعطاهم الله جل وعلا من العلم. وكما جاء في الحديث كل من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله جل وعلا بعبده خير فقهه في دينه ليعبد الله على بصيرة وليعلم الآخرين. نعم. وقوله وأن هذا العلم أي وعلما بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. صححه الحاكم وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. تعلموا الفرائض يعني تعلمها أنت ثم احرص على تعليم الآخرين. فإني امرؤ مقبوض يعني أني سيأتيني أجلي، لن أبقى في هذه الدنيا حتى أعلمكم، تعلموها قبل أن أقبض. وإن هذا العلم الذي هو الفرائض سيقبض وتظهر الفتن الجهل وتقلب الأحوال حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، يعني يتشاغل الناس عن علم الفرائض فلا يتعلموه، فيحصل الخلاف بين الوارثين في تركة الميت، هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا، فيبحثان عن من يفصل بينهما بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدان من يكون أهلا لذلك. نعم. وروى ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. تعلموا الفرائض الذي هو هذا العلم وهذه المادة فإنها من دينكم يعني من الدين وليست من الحساب أو من الرياضيات كما يظنها البعض أو نحو ذلك، بل تعلمها دين وعبادة لله جل وعلا. وإنها نصف العلم، للعلماء رحمهم الله تفسيرات كثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، من أقربها أن أنواع العلوم تتعلق في الدنيا في حال الحياة، وعلم المواريث يتعلق بما بعد الموت، فهذه في علم الحياة وهذه في علم في أحوال الموت يعني بعد الميراث. وقيل نصف العلم لأن الناس كلهم محتاجون إليها ما يستغني عنها أحد، لأن كل إنسان ميت وستقسم تركته، ولا تقسم تركته إلا بعلم الفرائض. نعم. وأنه أول علم ينزع من أمتي، يعني لأن العلم ينزع تدريجيا، فأول ما ينزع منه الفرائض، يتجاهلها الناس ويتناسونها. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء، إذا فقدت الصلاة ما بقي من الدين شيء. نعم. وقوله: لا يكاد يوجد، أي يخرج من عدم الوجدان، لأن كاد من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة، يعني أنه ينزع، يموت العلماء العالمون بالفرائض فلا يوجد من يتعلمها، فحينئذ يكون غير موجود. نعم. وإن زيدا، وقال النظيم رحمه الله: وأن زيدا خص لا محالة فيما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي. وأن زيدا خص لا محالة، يعني خص زيد رضي الله عنه بأنه أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرائض، ولا يلزم من هذا أن يكون معصوم، وأنه لا يخطئ، أو أن غيره قد يصيب فيه وقد يخطئ، لكنه على سبيل العموم هو متميز بالفرائض. ولعله والله أعلم كما قال بعض العلماء لإدراكه علم الحساب ومعرفته بذلك، فهو تميز بالفرائض. وأن زيد خص لا محالة بما حباه، يعني بما منحه وأعطاه خاتم الرسالة، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل، فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليهما الصلاة والسلام، وختم الله النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. من قوله عليه الصلاة والسلام في فضله، يعني في فضل زيد، منبها معلما للأمة: أفرضكم زيد، يقول عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد، يقول المؤلف: وناهيك بها، يعني تكفي هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم في أن أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، زيد بن ثابت رضي الله عنه. وناهيك بها. فكان أولى باتباع التابعي، يعني كان قدوة رضي الله عنه زيد بهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قدوة للأمة بأن يتبعوه، فكان أولى، يعني هو أولى من يتبع في هذا، لا سيما أضف إلى هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله سلك مسلكه وتعلم الفرائض رحمه الله، وهذا الإمام الناظم شافعي رحمه الله يقول: إنني سأنظم هذا على مذهب زيد وعلى ما مشى عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو قرشي رحمه الله، وهو ولد عام 150 هجرية وتوفي عام 204 فعمره 54 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. أقول وأن زيدا معطوف أيضا على قوله بأن هذا العلم، أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه لأجل علمنا بأن الخير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا بأن زيد رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضله وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض من قوله أفرضكم زيد وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر. يعني لا تطلب عليها زيادة، ماذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل من يشهد معه غير النبي صلى الله عليه وسلم، تكفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وناهيك بمعنى حسبك، يعني تكفيك هذه الشهادة. نعم. وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها قاله في المجمل، فكان زيد رضي الله عنه أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي مال إلى قوله موافقة له في الاجتهاد، ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد. الإمام الشافعي رحمه الله إمام مجتهد ليس من المقلدين. نعم. بل بعد النظر والاجتهاد، حتى إنه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. يقول فهاك القول فيه عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. يقول هاك القول، أعطيك النظم في علم الفرائض بإيجاز، يعني أختصر، والإيجاز جمع المعنى الكثير في لفظ قليل. فهاك القول فيه عن إيجازي مبرأ، يعني سالم من عيب، وصمه عيب، من وصمة الألغاز، عيب الألغاز. الألغاز اللغز الذي يتكلم به ولا يقصد ظاهره، يراد به غير ظاهره، يقول لغز مثلا، يعني أنه ولا يدركه كل أحد. والألغاز قد يختبر بها الذكاء أحيانا مثلا، وتستحسن أحيانا، لكن باستمرار الكلام هو مذموم، لأنه ما يفهمه إلا القليل من الناس. فلذا قال مبرأ، يعني قولي ونظمي هذا مبرأ سالم من وصمة، سالم من عيب الألغاز، وهو أن يلقى الكلام ولا يراد به ظاهره. أقول هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب، والإيجاز تقليل اللفظ، والوصمة واحدة الوصم، وهو اسم جنس جمعي يعني العيب، والألغاز جمع لغز وهو الأمر الخفي. ومعنى البيت فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرئا عن عيب الألغاز وعن عيب الخفاء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة، بتركة المتوفى في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم.